بحمدك يا رب بحمدك يا رب بحمدك يا رب بحمدك يا بارئ العالمين بحمدك يا بارئ العالمين فأنت السميع وأنت المعين بحمدك يا بارئ العالمين فأنت السميع وأنت المعين فإياك نعبد في كل حين وإياك يا ربنا نستعين إذا الصبح أهدى إلينا سنا عرفنا بشمسك نور الحياة إذا الصبح أهدى إلينا سنا عرفنا بشمسك نور الحياة بنعمك نحيا وأنت الإله تعاليت يا أكرم الأكرمين بحمدك يا بارئ العالمين فأنت السميع وأنت المعين بحمدك يا بارئ العالمين فأنت السميع وأنت المعين فإياك نعبد في كل حين وإياك يا ربنا نستعين مياه البحار وصخر الجبال وطيف النسيم وفيء الظلال مياه البحار وصخر الجبال وطيف النسيم وفيء الظلال تنادي بحمدك يا ذا الجلال تعاليت يا أرحم صحو الشروق وصوت طروب لكل الشعوب جمال الغروب وصحو الشروق لكل الشعوب تنادي بحي القلوب وأنك أنت مذيل الكروب بحمدك يا بارئ العالمين فأنت السميع وأنت المعين بحمدك يا بارئ العالمين فأنت السميع وأنت المعين فإياك نعبد في كل حين وإياك يا ربنا نستعين ظلام الليالي ونور الصباح نجوم وشمس تضيء البطاح ظلام الليالي ونور الصباح نجوم وشمس تضيء البطاح هلموا شباب الهدى للفلا وعدوا عتاد الهدى والصلاة بحمدك يا بارئ العالمين فأنت السميع وأنت المعين بحمدك يا بارئ العالمين فأنت السميع وأنت المعين فإياك نعبد في كل حين وإياك يا ربنا نستعين وإياك يا